y la gente no. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وبعد. فما زال الحديث ممتدا حول الروح، هذا المخلوق الذي لا يعرف حقيقة كنهه إلا الله عز وجل. هذه الروح التي بين جنبي، أنت لا تدرك ماهيتها ولا حقيقتها. ورغم هذا يتبجح من يتبجح من السفهاء وأهل الأهواء في إنكار الغيب أو في التشكيك في النصوص الشرعية، وهم أجهل ما يكون من أجهل خلق الله، ولا يمثلون شيئا بالنسبة لأئمة هذا الدين من السابقين ومن المعاصرين، ورغم هذا يظهرون للناس على أنهم هم العلماء أو أنهم هم الذين يريدون على حد زعمهم تجديد الخطاب الديني، وهذا كلام باطل. ما في شيء يسمى بالخطاب الديني، إنما هي الدعوة إلى الله على منهج رسول الله صلى الله عليه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان من السلف الصالح. هذا منهج رباني، التجديد فيه يكون بإحيائه، بأن يتم إحياء منهج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يريد المبتدع أن يخفوه أو أن يشوهوا صورته عند الناس. وليس التجديد بأن تأتي ببدع وأفكار محدثة تحرف بها دين الله، هذا يسمى تحريفا لا يسمى تجديدا. التجديد عندهم أن تنكر الأصول التي اتفق عليها المسلمون، أو أن تشكك فيها، وأن تثير الريب حول مصادر الشريعة، وهم لا يستطيعون أن يبدأوا بالتشكيك في كتاب الله، وإنما يريدون إسقاط السنة. فإذا سقطت السنة سقط كتاب الله، لأنه لا كتاب، لا يفهم الكتاب إلا بالسنة. فهؤلاء إنما يريدون رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان المنافقون قديما. والخلاصة أن الروح من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل، هم يعلمون أنها موجودة، لا يستطيع أحد أن ينكر هذا، أن ينكر الروح التي بين جنبيه. فقلنا لهم هاتوا لنا ما هي هذه الروح التي أنتم تدعون أنكم تعرفونها. لا يستطيعون، فإن كنتم لا تستطيعون معرفة الروح التي بين جنبيكم فكيف تتجرؤون على رب العالمين وعلى نصوص الشريعة تحرفونها تحت دعوى أنكم أنتم العلماء وأنكم تعلمون ما لا يعلم غيركم. فنحن ذكرنا مستقر الأرواح بعد الموت، فذكرنا مستقر أرواح الرسل والأنبياء، ثم عامة المؤمنين، أو ثم الشهداء ثم عامة المؤمنين. ونذكر اليوم مستقر أرواح ضراري المؤمنين، أي أولاد المؤمنين الذين ماتوا قبل الحنث، أي قبل البلوغ والتكليف. وقد دلت الأدلة كما يأتي على أن مستقر أرواحهم الجنة، هذا هو الصحيح في هذه المسألة. ومن أدلة هذا الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه من حديث جندب رضي الله عنه، وفيه أن ملكين، وجاء في صورة رجلين إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد طوفا به، فمما طاف به عليه أنه رأى روضة عظيمة في رأى روضة خضراء فيها شجرة عظيمة في أصلها شيخ وحوله صبيان، فصعد به إلى الشجرة فدخل دارا فوجد فيها رجالا شيوخا وشبابا ونساء وصبيان، ثم صعد به دارا هي أحسن منها وأفضل، فرأى رجالا شيوخا وشبابا ثم قال لهم أو قال لهما صلى الله عليه وسلم طوفتماني الليلة فأخبراني عما رأيت. وكان قد رأى صلى الله عليه وسلم قبل هذا أمورا أو مشاهد أخرى، الحديث طويل ولكن نذكر موضع الشاهد منه. فذكر له ما قد رآه في طول هذه الرؤية إلى أن قال له والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم عليه السلام، والصبيان حوله فأولاد الناس. هذا موضع الشاهد، الصبيان حوله في أصل هذه الشجرة أولاد الناس، والذي يوقد النار قد رأى أيضا رجل، يعني كما في بداية الحديث أنه رأى أيضا رجلا قريبا من الشجرة بين يديه نار يوقدها، فقال له والرجل الذي يوقد النار مالك خازن النار، والدار الأولى التي رأيت هي دار عامة المؤمنين أي في الجنة، والدار الثانية هي دار الشهداء. ثم قال وأنا جبريل وهذا ميكائيل، ثم قال له ارفع رأسك، فرفعت رأسي فإذا فوقي مثل السحاب، فإذا فوقي مثل السحاب. فقال الملكان ذاك منزلك، فقلت دعاني أدخل منزلي، فقال ليس بعد، إنه بقي لك عمر لم تستكمله، فإن استكملت دخلت منزلك. هذه رؤيا حق رأى النبي صلى الله عليه وسلم، رؤيا الأنبياء وحي، وموضع الشاهد أنه صلى الله عليه وسلم رأى أولاد الناس أي الذين ماتوا قبل البلوغ حول إبراهيم في الجنة. وفي رواية من حديث أبي أمامة أنه صلى الله عليه وسلم ثم انطلقنا، فإذا نحن بغلمان وجوار يلعبون بين نهرين في الجنة، فقلت ما هؤلاء؟ قال ذرية المؤمنين. ذرية المؤمنين. وأخرج مسلم من حديث عمرو بن سعيد عن أنس بن مالك أنه قال ما رأيت أحدا أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان إبراهيم وولد النبي صلى الله عليه وسلم وكان رضيعا مسترضعا في عوالي المدينة، فكان ينطلق ونحن معه، فيدخل البيت الذي فيه يسترضع إبراهيم وإنه ليدخن وكان ذئره أي المسترضع الذي عنده قينا أي يشتغل بالحدادة، كان حدادا، فيأخذه صلى الله عليه وسلم أي يأخذ إبراهيم فيقبله ثم يرجعه. قال عمرو بن سعيد فلما توفي إبراهيم أي ولد النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن إبراهيم ابني وإنه قد مات وإن له لذئرين أي مسترضعين في الجنة تكملان رضاعه في الجنة. هذا دليل على أن إبراهيم وقد مات رضيعا أنه في الجنة وولد النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج أيضا مسلم من حديث أبي حسان أنا قال قلت لأبي هريرة أنه مات لي ابنان فاذكر لنا حديثا تطيب بي أنفسنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو هريرة نعم، قال صلى الله عليه وسلم صغارهم دعاميس أهل الجنة، صغارهم دعاميس الجنة، يتلقى أحدهم أباه أو قال في رواية أبويه فيأخذ بثوبه أو قال بيده كما آخذ أنا بصنفة ثوبك هذا، والصنفة أي الطرف، طرف الثوب، يعني يأخذ هذا الولد بصنفة ثوب أبيه أو أبويه فلا يتناهى أو لا ينتهي حتى يدخله الله وأباه الجنة. ودعاميس جمع دهموس وهي دويبة صغيرة تعيش في الماء لا تفارق الماء، أي أن الصغيرة هذا يعيش في الجنة ولا يفارق الجنة إن مات قبل البلوغ. نعم، صغاركم دعاميس الجنة. وأخرج الطائلسي في مسنده من طريق معاوية ابن قرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختلف إليه رجل من الأنصار وكان له ولد يحبه، فقال له صلى الله عليه وسلم ذات يوم يا فلان أتحبه أي أتحب ولدك هذا؟ فقال نعم يا رسول الله، فأحبك الله كما أحبه. ففقده النبي صلى الله عليه وسلم سأل عنه فقالوا فقد ولده أي مات ولده، فقال صلى الله عليه وسلم أما يرضى؟ أو قال ألا يرضى ألا ترضى ألا تأتي يوم القيامة باب من أبواب الجنة إلا جاء يسعى حتى يفتحه لك أي ولدك الذي مات في الصغر. فقال رجل يا رسول الله أله وحده أم لنا عامة أو لكلنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم بل لكلكم أي ليس خاصا هذا الصحابي. فمن مات له ولد في الصغر كان سببا من أسباب دخوله الجنة إن لم يكون هناك مانع من الموانع الأخرى يمنعه أو يؤخره عن دخول الجنة. لأن هذا هو منهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين في الجمع بين نصوص الوعد والوعيد. هذا نص وعد في وعد بدخول الجنة، لكن قد يعارضه نص وعيد يمنع هذا الأب من دخول الجنة إما لفترة وإما على الأبد. قد يموت الأب مشركا فلا ينفعه ولده في هذه الحال، قد يكون عنده بدع وكبائر لم يتب منها، قد يعاقب عليها في النار ثم يدخل الجنة. فهذا النص لا يؤخذ إلا مع نصوص الوعيد. وما الذين توقفوا في دخول أولاد المؤمنين الجنة احتجوا بحديث عائشة الذي أخرجه مسلم في صحيحه، أنه لما مات صبي فقالت عائشة رضي الله عنها طوبى له عصفور من عصافير الجنة، فقال لها صلى الله عليه وسلم أولا تدرين أن الله خلق الجنة وخلق النار وخلق للجنة أهلا وللنار أهلا، أي ما أدراك أنه من أهل الجنة؟ فالرد على هذا الحديث كما قال القاضي أبو بكر العربي في المسالك في شرح الموطأ، قال علماؤنا هو منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم في إبراهيم إن له مرضعا في الجنة، ولقوله من مات له ثلاثة من الولد كن له حجابا من النار. ومعلوم أنه لو لم يكونوا في الجنة لما منعوه النار وأدخلوه الجنة. وقال وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ لم يكن يعرف ولا يدري، أي لم يوحى إليه بعد بأن أولاد المؤمنين في الجنة، فكان هذا قبل نزول هذا الوحي، حتى عرفه الله بعد ذلك فقال في إبراهيم ابنه وغيره ما قال. وقال النووي في شرح مسلم أجمع من يعتد به من علماء المسلمين على أن من مات من أطفال المسلمين فهو من أهل الجنة، لأنه ليس مكلفا، وتوقف فيه بعض من لا يعتد به لحديث عائشة. نعم هذا وأجاب العلماء بأنه نعم لعله نهاها عن المصارعة إلى القطع من غير أن يكون عندها دليل قاطع أي على هذا الأمر، والكلام واضح. نعم. خامسا مستقر أرواح أولاد المشركين ومرتبط بسابقه، فأيضا من ينظر في الأدلة يجد أن الراجح في هذه المسألة وفيها خلاف مشهور بخلاف أولاد المؤمنين، فأولاد المؤمنين كما نقل النووي الإجماع على أنهم في الجنة، وما أولاد المشركين اختلف فيهم على عدة أقوال، أقواها على ما يظهر من الأدلة أنهم في الجنة أيضا. دل على هذا عموم حديث جندب والذي جاء فيه أنه صلى الله عليه وسلم لما رأى الصبيان حول إبراهيم عليه السلام في الجنة أو في أصل هذه الشجرة فقال له جبريل وميكائيل، هذا إبراهيم، وهؤلاء أولاد الناس حولهم. فقولهما أولاد الناس لفظ عام يدخل فيه أولاد المؤمنين وأولاد المشركين. وفي رواية لحديث جندب عين فيه فيها أولاد المشركين، فقال نعم صلى الله عليه وسلم. وأما الولدان أو هذا قول إيه؟ الملكان جبريل وميكائيل أو جبريل. وأما الولدان الذين حولهم فكل مولود مات على الفطرة. فقيل أو فقال بعض المسلمين يا رسول الله وأولاد المشركين؟ قال وأولاد المشركين أي كانوا من ضمن هؤلاء الذين حول إبراهيم عليه السلام. فهذا نص قاطع في المسألة أن أولاد المشركين الذين ماتوا قبل البلوغ، قبل أن يكلفوا، ماتوا على الفطرة، أن هؤلاء في الجنة. ودل على هذا أيضا عموم حديث حسناء بنت معاوية الذي روته عن عمها أن عمها قال للنبي صلى الله عليه وسلم من في الجنة؟ فقال النبي في الجنة والمولود في الجنة والشهيد في الجنة والوئيد في الجنة. هذا نص عام أيضا يدل على أن المولود إن مات يكون في الجنة. نعم. ولكن أولاد المشركين وإن كانوا في الجنة ولكنهم في مرتبة أقل من أولاد المؤمنين تبعا لآبائهم، فهم كما في حديث أنس وجندب أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال أولاد المشركين خدموا أهل الجنة، وهذا صححه العلامة الألباني كما في السلسلة الصحيحة نعم لطرقه وشواهده. والقول الثاني في المسألة أنهم يمتحنون يوم القيامة بأن يرسل الله إليهم رسولا أي في عرصات القيامة يأمرهم بدخول النار، فإن أطاعوه ودخلوها كانت عليهم بردا وسلاما، وإن عصوه كانوا من أهل النار. ودلت على هذا حديث، ولكن الذي يظهر أن لفظ المولود الذي فيها قد لا يصح، وإن صحت الأحاديث بالألفاظ الأخرى، والمسألة فيها بحث. ولذلك هذا القول هو يعد قولا قويا بجانب القول الأول، ولكنه لا يضارع القول الأول في قوة الأدلة، لأن القول الأول أدلته من ناحية الإسناد أقوى، ويكفي حديث جندب عند مسلم هو كاف في إثبات هذا. وإن كان هذا القول الثاني قد قال به عدد من العلماء الكبار، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلاميذه ابن القيم وابن كثير، وكذلك قال به من قبلهم البيهقي، ولكن الأدلة تدل على القول الأول والله أعلم. نعم. وبقي لنا في آخر هذه الأرواح مستقر أرواح المشركين، نعم نذكره فيما يلي إن شاء الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فسادس الأنواع ومستقر أرواح المشركين. وقد دلت الأدلة على أن مستقر أرواحهم في سجين في الأرض السابعة في الأرض السفلى. ومن هذا قوله تعالى: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم. وأخرج ابن جرير بسند صحيح عن مجاهد أنه قال: أي عملهم في الأرض السابعة لا يصعد أي إلى السماء. وقال السعدي في تفسيره: قيل إن سجين هو أسفل الأرض السابعة مأوى الفجار ومستقرهم في معادهم. نعوذ بالله من هذا. وقال الحافظ ابن رجب: الجنة في السماء. وقد استدل بعضهم لهذا أن الله تعالى أخبر أن الكفار يعرضون على النار غدوا وعشيا، يعني في مدة البرزخ أي في عذاب القبر. وأخبر أنه لا تفتح لهم أبواب السماء، فدل على أن النار في الأرض. وقال تعالى: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وفي حديث البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة قبض الروح قال: في روح الكافر حتى ينتهوا به إلى السماء الدنيا فلا يفتح لهم، فيستفتحون فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. قال: يقول الله تعالى: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى، فتطرح روحه طرحا أي إلى الأرض السفلى، أعذنا الله وإياكم. في حديث أبي هريرة مرفوعا: وإن الكافر إذا احتضر أتته ملائكة العذاب بمسح فيقولون: اخرجي ساخطة مسخوطا عليك إلى عذاب الله عز وجل، فتخرج كأنتني ريح جيفة حتى يأتون بي باب الأرض فيقولون: ما أنتنا هذه الريح، حتى يأتون بي أرواح الكفار أي في الأرض السفلى في سجين. هذا مستقر أرواح الكفار إذا ماتوا ووضعوا في قبورهم، فإذا خرجت أرواحهم لا تفتح لها أبواب السماء بل تطرح طرحا في الأرض السفلى، نعوذ بالله من هذا المصير. ودل على هذا أيضا حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب الذي رواه عن أبيه لما حضرت كعبا للوفاة أتته أم مبشر أتته أم بشر ابن البراء فقالت: يا أبا عبد الرحمن، إن لقيت ابني فلانا فأقرئه مني السلام. فقال لها: غفر الله لك يا أم بشر، نحن أشغل من ذلك أي بالموت. قالت: أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نسمة المؤمن لتسرح في الجنة حيث شاءت، ونسمة الكافر، وإن نسمة الكافر في سجين أي روح الكافر. قال: بلى. قالت: هو ذاك، هذا مستقر الأرواح. فنقول لهؤلاء المنكرين لعذاب القبر وبالتالي ينكرون مستقر هذه الأرواح، يعتبرون أن الروح إذا خرجت كانت تذهب إلى إيش؟ إلى العدم. وهذا قرين قول الملحدين الذين ينكرون المعاد والحساب والدار الآخرة. فنقول لهم: توبوا إلى الله من إنكار هذا، فإنه يؤول بكم إلى الكفر. إلى إنكار الآخرة. فالقبر أول منزل من منازل الآخرة كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان. فالحذر من إنكار عذاب القبر فإنه واقع شاء وما بو، وليحذروا من المصير السيء الذي ينتظر أحدهم إن ماتوا على هذا الضلال ولم يتوبوا إلى ربهم، ولن ينفعهم فلسفتهم ولا عقولهم الفاسدة التي يحكموها على شرع الله وعلى أمور المعتقد. فاستعيذ بالله من عذاب القبر، نعوذ بالله من عذاب القبر، نعوذ بالله من عذاب القبر. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. Thank you.